الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما في الباب السابع كتاب التيمم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب الرخصة في التيمم للجنب في هذه الأحوال الثلاث: الأولى إيش؟ المرض، والثاني إذا خاف على نفسه الموت أو خاف العطش. قول آخر خاف على نفسه مرض، المرض معروف ولا يحتاج إلى شرح، واضح. طيب، خاف على نفسه الموت يعني خشية الهلاك، أو خاف على نفسه العطش يعني إذا تيمم، إذا توضأ أو اغتسل يخشى على نفسه العطش، والعطش قد يهلكه وقد يشق عليه، قد يشق عليه وقد يهلكه، فإنه يشرع له التيمم. و الآن نتكلم على هذه الأحوال الثلاث. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض. هذا التبويب قصد به البخاري أن الجنب له أن يتيمم، وأن التيمم ليس خاصا بالحدث الأصغر، وأنه يجوز التيمم حتى للحدث الأكبر. طيب، ثم قال: الجنب إذا خاف على نفسه المرض. خوف المرض المراد به يعني بغلبة الظن، وليس المراد أن يتحقق المرض، لأن الإنسان لا يدري أن يصيبه المرض أو لا يصيبه، لكن إذا غلب على ظنه أنه يمرض إذا اغتسل في الليلة الشاتية أو في الليلة الباردة وعلم ذلك بالعادة من حاله، فإن ذلك يبيح له التيمم ويكون من باب خوف المرض. نعم، حتى لو كان هذا المرض لا يهلكه فإنه يرخص له في التيمم. الموت، خشي الموت، كيف يخشى الموت؟ باستعمال الماء. إنسان في رأسه ضربة، صحيح؟ في رأسه ضربة، يعلم بالعادة أو بكلام الأطباء أنه إذا اغتسل فإن ذلك يكون سببا لهلاكه، لا سيما الجروح بالنسبة لمن له مرض السكر، فإنه لا يمكن أن يقارب الماء أبدا. ففي هذه الحال يخشى الهلاك. رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزاته، الصحابة كانوا في غزاته، فشج في رأسه في هذه الغزوة واحتلم، فقال لهم: يا أيها الناس، أحب منكم أن ترخصوا لي في التيمم لأني مضروب في رأسي وأنا جنب الآن محتلم. فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حينما جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. أو خاف العطش كما جاء في حديث الرجل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، إن قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء، فإن توضعنا به عطشنا، فنتوضأ بماء البحر. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الشاهد: أحيانا الإنسان يخشى العطش، أحيانا يخشى الهلاك، أحيانا يخشى المرض، فيرخص له في هذه الأحوال التيمم. ونشأ خلاف بين الصحابة في عهد الخليفة عمر في تيمم الجنب، فأنكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع علمه وفضله، حتى ذكره بذلك عمار بن ياسر ولم يتذكر، لكن في الأخير رجع إلى قول جمهور الصحابة. قال: ويذكر أن عمر ابن العاص، ويذكر، هذه الصيغة تسمى إيش؟ ويذكر تسمى إيش؟ تمريض ولا تعليق؟ صيغة تعليق، صيغة تعليق، صيغة تعليق، روية صيغة تمريض، لكن يذكر ويروى، هذه إذا كان البخاري قال ويروى أن عمرو بن العاص، أو يذكر أن عمرو بن العاص ويذكر عن الحسن، هذا يسمى تعليق، يعني البخاري لم يلقى الحسن ولم يلقى عمرو بن العاص حتى يقول ويذكر عن عمرو بن العاص. كل ما ساقه البخاري بغير إسناد يسمى تعليقا. والتعليق في البخاري ينقسم إلى قسمين: تعليق مجزوم به وتعليق غير مجزوم به. وهذا من أي نوع؟ ها؟ من المجزوم به أو من غير المجزوم به؟ من غير المجزوم به. وغير المجزوم به يحتمل الصحة ويحتمل الضعف، وهنا صحيح لأنه وصله أبو داود والحاكم من طريق يحيى ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص. إذن إيش؟ هو موصول، لكن البخاري أتى به معلقا. طيب، عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، معروفة الغزوة هذه، كان الصحابة رضي الله عنهم غزوها. قال: فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ كيف تصلي بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أسنانه وسكت. لكن هنا إشكال لا بد من بيانه، وهو أنه سماه جنبا مع كونه قد تيمم. كيف نخرج من هذا الإشكال؟ أظن مر علينا لكن نسيت من ها سؤال. قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب، وهو يعلم أنه تيمم، فسماه جنبا مع كونه صلى متيمما. استدل من الفقهاء، استدل بهذا مالك رحمه الله وطائفة من الفقهاء، على أن التيمم لا يرفع الحدث لكن يبيح الصلاة. لأنه تقرر يا أخوان في علم العربية أن الحال لها عامل ولها وقت، ولا العامل الحال لها وقت وعامل. تقول مثلا: ضربت زيدا مكتوفا، ضربت زيدا مكتوفا. الآن الضرب مكتوفا حال، وين صاحب الحال؟ زيد، ولا لا؟ وين العامل؟ العامل ضربت. العامل للنصب في الحال هو الفعل ضربت. تقرر عند العلماء العربية قاطبة أن الحال وقتها وقت عاملها واحد، يعني وقت الضرب هو وقت الايه؟ وقت كونه مكتوفا. ضربته مكتوفا، ضربته مذعورا. وقت الذعر هو وقت الضرب. ضربته قائمة، يعني وقت الضرب هو وقت القيام. الحال وقتها وقت عاملها واحد. الآن نطبق هذه القاعدة في حديث عمرو بن العاص. قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب. الفعل أصليت، فعل صليت عامل في الحال. وين الحال؟ جملة أنت جنب، الواو حالية، وأنت مبتدأ، وجنب خبر، والجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال. والحال وقتها وقت عاملها واحد، يعني وقت الصلاة كوقت الجنابة. وهذا تقرير قوي جدا من جهة استدلال المالكية على أن التيمم لا يرفع الحدث. لكن لا، نحن لا نوافقهم على النتيجة، نحن لا نوافقهم على النتيجة. وإن كنا نقول هذا الإيراد في الدليل إيراد قوي، لكن كيف نتخلص منه؟ لا بد نتخلص، وإلا صار حجة للمالكية في أن التيمم لا يرفع الحدث. ولا ما فهمت أصل التقرير؟ نعيد التقرير. واضح ولا مو واضح؟ واضح؟ طيب، وحين قالوا واضح وحين قالوا ما واضح، لكن نحن نعيد. مثلا قال قائل: ضربت زيدا باكيا، ضربت زيدا باكيا. وين الحال؟ باكيا. متأكدين؟ طيب، وين العامل فيها؟ ضربت. خلاص، الوقت الذي وقع الضرب على زيد كان في نفس الوقت باكي، يعني وقت البكاء هو وقت الضرب تماما. صحيح ولا لا؟ صحيح. الآن فهمتم هذا؟ نطبق هذا المثال على الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ كأنه قال له: أصليت جنبا؟ يعني وقت الصلاة وقت الجنابة وهو متيمم. فلو كان الحدث مرفوعا بالتيمم لما صدق أن يقال في حقه أنت جنب. إيراد قوي ولا لا؟ قوي، يحتاج إلى بصيرة. نحن ممكن يا إخوان متون البخاري نقرأ هكذا كذا كذا كذا والفوائد كذا وكذا ونمشي، لكن هذه الإشكالات لابد من الإجابة عليها، والدارس للبخاري لابد يجيب عن كل إشكال. إذا كان في إشكال في الترجمة يجيب عنه، في إشكال في بعض ألفاظ الحديث من جهة المعنى يجيب عنه، لابد يتكلم على فوائد الحديث المستنبطة من لفظ الحديث. ما هي علاقة الترجمة بالحديث؟ ما علاقة الترجمة بالباب؟ ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ لماذا جاء هذا الباب عقب هذا الباب؟ وما هو السر في الترتيب بين هذين البابين؟ هذه 6 أسئلة تلزم كل دارس للبخاري. بخاري ما هي مسألة ايه حضرنا و لا، ها يلا عنده هذا وقع لا، كيف نخرج أنه سماه جنب وهو يعلم أنه متوضي أنه متيمم وهو يعلم أنه متيمم؟ يعني لو كان هذا الكلام قبل أن يعلم أنه تيمم لكان ذلك شائقا ولو من بعض الوجوه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن بالصحابة أن يصلي أحدهم بلا تيمم وبلا وضوء، يعني ما في واحد من الصحابة يصلي هكذا وهو جنب بدون ايش. نعم، ها لا يرفع الحدث. انتم فهمتوا السؤال؟ لابد نحن نكون جوابا على قدر السؤال. قلنا نحن لا نوافق المالكية في ان التيمم لا يرفع الحدث، نقول يرفع الحدث، والرسول سماه في حديث آخر طهور، قال عليه الصلاة والسلام: التيمم طهور المسلم. وكيف يسميه طهور وهو لا يرفع الحدث؟ نحن على يقين من هذا، لكن كيف نخرج من هذا الإشكال؟ والحديث مر علينا في البخاري. لا يا إخوان، مجلس العلم جاوب بالذي يبدو لك خير مما تسكت. تلقى حاول اصلا ما تفعل. قول ايش؟ ها؟ يا اخوان، مجلس العلم يجوز الانسان ان يجيب فيه بالظن ويجيب بالشك، ما يضر. لانه نحن ما استفتيناك فتوى حتى تقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد. لا، ما فتوى. هذه مسألة مدارسة. الرسول قال لهم: أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في شجر البوادي فأصاب بعضهم وأخطأ بعضهم، وليس معهم علم. الذين تكلموا لم يكن معهم علم، لكن أرادوا أن يختبروا أنفسهم. واحد تقول 2 في 3 بكم؟ هو ما قرا حساب، يقول لك 3، راح يقول لك 4، يجرب حاله يمكن يصادق. لا، ها؟ لا، هو يعلم. أصلا لو ما كان يعلم كان ما في إشكال. مع أن المسألة دي نحن حليناها قبل دروس مضت، في دروس مضت تكلمنا عليها، لكن يبدو عليكم أنكم نسيت. ها؟ هذا صحيح، يرفعه رفعا مؤقتا ولا يرفعه رفعا كليا، لكن هم يريدون، يقول هذا الحديث يدل على أنه كان جنبا في نفس الوقت مو في وقت آخر. الآن أصليت بأصحابك وأنت جنب بعد أن علم أنه تيمم، والإشكال باق. ها أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ ها على كونك جنبا؟ مو نفس محل السؤال. أصليت جنبا؟ ها آية قال هذا أحسن من إيه؟ من الجواب الأول. قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه تيمم من غير موجب، يعني تيمم خطأ، وإذا كان تيمم من غير موجب فهو جنب بلا شك، لأن من تيمم وليس له أن يتيمم فصلى بذلك فصلاته كالذي صلى بالجنابة، لأنه لا رخصة له يعني. هذا أقرب، وهو أحد الأقوال في المسألة، يعني هو أحد الأجوبة في المسألة، وجزاه الله خير، مع أنه ما أظن طول معانا في المقال، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. ها يلا واحد ثاني. ها طيب، في جماعة حضروا الدورة في مشيك، هذول يمكن يكون عندهم إلمام بهذا. ها لا ورا قال ايه؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب من باب ايش؟ إقراره. لا ما سمعت. قال أصليت بأصحابك وأنت جنب، سماه جنبا مع كونه تيمم، مع كونه متيمم. هذا صحيح، لكن ما المخرج من أنه كيف سماه متيمم وهو يعلم أنه سماه جنب وهو يعلم أنه متيمم؟ الإشكال ما زال، لا زال موجود، لأنه سماه جنب مع علمي أنه تيمم. لو ما كان يعلم أنه تيمم لكان تبسمه إقرارا له بعد أن علم السبب الموجب للتيمم، لكن هو يعلم أنه تيمم. ها ها هذا ذكره بعض العلماء وليس مستقيما، قال سماه جنب باعتبار ثاني حال، يعني هو حس ما جنب، لكن قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب، يعني لأنه سيصير جنبا بعد زوال، لا مو بعد الصلاة، بعد زوال العذر، وهذا بعيد، لهذا بعيد، هذا إنما يجوز في الحالة المقدرة، ادخلوها بسلام آمنين، يعني مقدر لكم الأمن بعد الدخول، لأنه في ساعة الدخول ما في أمن، الأمن بعد دخولها، ادخلوها بسلام آمنين في ثاني حال بعد دخولها، هذا يجوز في الحالة المقدرة، لكن هذه ليست حال مقدرة، هذه حال مقارنة، والحال عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، حال مقارنة وحال إيش؟ مقدرة. طيب ها إقرارا، إقرارا لفظ الفعل، إقرارا ليه؟ لا كيف يسمي جنوب هو مقر له؟ لو كان جنوب ما يقره. على كل حال ها الأقرب عندنا الآن ما ذكره الأخ أنه سماه جنوبا ها باعتبار أنه كان لا يعلم بالسبب الموجب لتيممه، وأنه ظن أنه بمجرد البرد وخشية البرد كما يقع من بعض الناس، يقول لك الدنيا سقط خير نتيمم، السقط ما كنت والحمام في السقط ما مريح، مريح هو بيقوس عن الراحة، فظنه أنه تيمم لأجل هذا. على كل حال المسألة تحتاج إلى نظر أكثر وأكثر. طيب نأخذ الفوائد على هذه القصة. فيه أي في هذا الحديث جواز التيمم للجنب إذا خاف على نفسه الهلاك أو خاف على نفسه المرض. طيب وفي هذا الحديث من الفوائد أيها الإخوة وهذه القصة أن الشخص إذا رأى رأيا فلا ينبغي أن يذكره جزافا حتى يستدل له بالكتاب والسنة. رأيت رأيا في مسألة من مسائل الأحكام لابد أن تقرن هذا الرأي بليه بالدليل، وإلا لكان محض الرأي ومحض الرأي غير مقبول. هذه فائدة عظيمة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في شرح السنن. ينبغي لمن رأى رأيا في مسألة من مسائل الأحكام الشرعية أن يستدل لها بالكتاب والسنة ولا يلقيها جزافا حتى لا تكون رأيا محضا، لأن الرأي المحض غير مقبول. واضح؟ وكذلك نقول للمفتي إذا أفتى شخصا من آداب الفتية أن يقرن الحكم بإيش؟ بالدليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة ولو لم يستدل له بشيء من القرآن كان يذكر الحكم ويذكر الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. قال تعالى: أقم الصلاة لذكر. الله أكبر، وهو رسول الله. وقوله مجردا حجة، قوله مجردا حجة كالقرآن، ومع ذلك يقول: قال الله تعالى أقم الصلاة لذكر، وهو رسول الله. وإذا سألت بعض الناس وهو يفتيك بمسألة قلت: يا شيخنا أين الدليل على ما ذكرت؟ فإنه يستوحش منك. وكأنك ما وثقت به، وهذا رسول الله يسأله الصحابي فيجيبه ويذكر الدليل، مع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده حجة ولو لم يذكر فيه آية من القرآن. وهذا الحديث خير شاهد على ذلك. واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال ثم قال: قال الله تعالى، قال: يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يذكر الآية من القرآن حتى يتخذه أمته أسوة، وحتى يتأسى به المفتون والقضاة والمعلمون، فمن قوله فمن كان قوله ليس فقول من ليس بمعصوم أولى وأحرى أن يذكر الدليل معه. واضح؟ هذه فائدة مهمة لا بد من العناية بها. ويستفاد من هذه القصة الكريمة أن دين الإسلام مبني على التيسير. دين الإسلام قائم على التيسير والتوسعة في كل ما نابه من تعسير، والمشقة تجلب التيسير. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولم يشاد هذا الدين أحد إلا غلب. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذه القصة الكريمة بيان فقه عمرو بن العاص ومنزلته من العلم، لأنه فعل ما فعل وتيمم في هذه الليلة الشافية وهو يستدل بهذه الآية، وهذا يدل على فقهه وعلمه رضي الله عنه. وفيه الاستفصال في مقام الاحتمال، فيه وجوب الاستفصال في مقام الاحتمال، فيه وجوب الاستفصال في مقام الاحتمال. فيه وجوب الاستفصال في مقام الاحتمال. هذه الفائدة ذكرها شيخنا الشيخ محمد الشيخ السيد رحمه الله، وما رأيتها في شروح البخاري. فيه الاستفصال في مقام وجوب الاستفصال في مقام الاحتمال. من أين هذه الفائدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ يعني ما الذي دعاك لأن تصلي بالتيمم وأنت جنب؟ وهذا لابد فيه من تفصيل. فمن صلى بالتيمم لعجزه عن استعمال الماء أو لخوف الضرر أو لعدم الماء فصلاته صحيحة وتيممه صحيح. ومن تيمم لغير هذه الأعذار فإن تيممه غير صحيح وصلاته به غير صحيح. وإذا كان الأمر يحتمل الصحة وعدم الصحة فلا بد من وجوب الاستفصال إذا كان الأمر يختلف، فتارة يكون جائزا وتارة يكون إيش؟ ممنوعا. ولذلك أنا أنبه الدعاة وأنبه أيضا المفتين الذين نصبوا أنفسهم للفتية أن يحترزوا من سؤال السائل، فإذا كان يقتضي تفصيلا لا بد من استفصال السائل. يعني مثلا يسألك شخص فيقول لك: هلك هالك عن أخت، عن أخت وبنت، صح؟ فلا بد أن تسأل عن بنت، تسأل عن الأخت، هل هي شقيقة أو لأب أو لأم، لا سيما إذا وجد معها من يحجب. فمثلا الجد لو سألك عن فريضة، جد وأخت وبنت، جد وأخت وبنت، تسأل كمفتي استفتيت في هذه المسألة، تقول: هذه الأخت من تكون؟ أخت لأب، أخت شقيقة، أخت لأم. لأن إذا كانت أخت لأم فالجد يحجبها اتفاقا، وإذا كانت أخت شقيقة أو لأب فإنه يختلف العلماء في حجب الجد لها، فبعضهم يرى أنه يقاسمها وهو الذي عليه جمهور الفقهاء، ومنهم من يرى أنه لا يقاسمها بل تحجب، بل تحجب به. الآن المقام يحتاج إلى تفصيل ولا ما يحتاج إلى تفصيل؟ يحتاج إلى تفصيل، وأن الحكم يختلف باختلاف إيش؟ مراد السائل. والآن لما كان التيمم أحيانا يجوز وأحيانا لا يجوز، وأحيانا يصح وأحيانا لا يصح، الرسول استفصله فنأخذ من هذا فائدة وجوب الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني يحتمل أن يكون التيمم صحيح ويحتمل أن يكون غير صحيح. ولذلك تأله فلما عرف الحامل له على التيمم وأنه موجب صحيح سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسكت وتبسم له. نعم. يستفاد من هذه القصة الكريمة أيضا جواز إمامة المتيمم، جواز إمامة المتيمم، وأن المتيمم يباح له ويجوز له أن يئم الناس خلافا لمن كره ذلك من الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا معليش ما يصل، الصلاة ممنوعة فاسدة غير صحيحة، قال لا ما نستطيع نقول ايش غير صحيح، لكن احسن ما يصلي بالناس. وهذه القصة ترد عليهم ولا لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره، ما قال له ما كان ينبغي ان تصلي بالناس انت، لانك وان كان التيمم في حقك جائز الا ان الامامة بالتيمم مما لا ينبغي او مما هو تركه افضل أو كان الأفضل أن يصلي غيره، وتأخير البيان عن وقته أو وقت الحاجة لا يجوز أبدا، لا سيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله للبيان كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يستفاد من هذه القصة الكريمة أن الناس في على العهد الأول كان الأمراء هم الذين يصلون بالناس، كان الأمراء هم الذين يصلون بالناس، خلافا للواقع اليوم أن الأمراء لا يأمون الناس في الصلوات ولا في الجمع ولا في الجماعات. ما المراد بالأئمة؟ الحكام. زمان الحكام هم الأئمة، لا يتقدم عليهم أحد، هم الذين يصلون بالناس، يصلي الحجاج وفي الناس من هو خير منه لأنه هو الإمام يتقدم. والآن إذا حضر إلينا الحاكم في مسجدنا هذا من أحق بالصلاة؟ أحق بالصلاة هو. ليش؟ لأن ولايته عام، والولاية العامة تقضي على الولاية الخاصة. ها؟ قال حتى ولو لم يكن يحفظ من كتاب الله شيء، لا أظن به أنه يحفظ شيء ولو كان في الناس من هو أحفظ، الولاية أكبر لأنه هو الذي ينصب الأئمة. السلف كانوا يصلون خلف من؟ خلف الحجاج، يعني دي ما عارفين الأحكام دي؟ ما عارفينها، لكن في نظامكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطان، يعني أنت قارئ للقرآن وجئت إلى شخص في بيته وأنت دونه في القراءة والحفظ للقرآن ومعرفة أحكام التجويد وكذا، برضو يصلي هو. ليش؟ لأن الآن الولاية ليست للأقرأ، الولاية هنا لصاحب السلطان. لا يؤم الرجل في سلطانه، وهذا الإمام الأكبر، وكل مكان قد امتد سلطانه إليه. عشان كذا عمر بن الخطاب كان يقول للسحاب أمطري حيث تمطر فإن خراجك سيأتين. طيب الحديث الثاني، لا قرأناه مش في اليوم ما مع عين الظاهر ولذلك مشى. ها الحديث الثاني. طيب واضح يا اخوان الحديث؟ نعم. الحديث الثاني حدثنا محمد بن سنان. ها هذا من قرانه؟ طيب ما قرانا حديثين فيما يبدو. ها هو واحد. ها طيب يكفي نقرا. باب يرفض الرجل. حدثنا محمد بن سنان قال اخبرنا ابو معاويه عن الاحمد عن سفيان قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنبا فلم يجد ما اعتقد اما كان يتيمم ويصلي فكيف تشعرون هذه الايه في سوره ماله فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رفض لهم في هذا فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فظهر بكفه ضربه على الارض ثم نفضها ثم رجح في الماء فرجح في الماء او مرجناه بكفه ثم فتح به النار فقال عبد الله ان لست وضع من يصنع بقول عمال وكان يعمى عن كعبه من المسلمين قلت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمال ربما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعثني انا وانت فاجلبت فتناعشت الصعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبرناه فقال انما بان فيك هكذا وفتح وجهه وسميت واحده. نعم. الحديث الذي قبل هذا فيه بيان أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يتناقشون في المسائل الفقهية ولا يكون في قلب أحدهم تجاه الآخر شيء خلافا لحال الناس الآن. يعني كان نقاشهم علمي وهادي ولا يقصدون المغالبة ولا يقصدون بذلك المماراة. الآن إذا تناقش شخصان يريد هذا أن يعلو على هذا ولو بغير حق، وهذا يريد أن يعلو على هذا ليقال إنه أصاب وأخطأ الآخر، وهذا من فساد النية نسأل الله العافية. المقصود هو الوصول للحق يا إخوان، المقصود الوصول للحق وليس المقصود المغالبة. فانظر إلى هذا الحوار الذي جرى بين أبي موسى ومن؟ عبد الله ابن مسعود. حوار هادئ وطيب وتوصلوا فيه إلى نتيجة. أبو موسى على ماذا يحتج وعبد الله على ماذا يحتج؟ ها تفضل. أبو موسى يرى أن هذه القصة قصة عمار بن ياسر ومعه عمر بن الخطاب حجة لجواز تيمم الجنب، وأن الجنب له أن يتيمم كما أن الحدث الأصغر يعني يتيمم صاحبه كذلك الجنب يتيمم ولا حرج في ذلك، والقصة شاهد. وعبد الله بن مسعود لم يتبين له ذلك، مع انه عبد الله بن مسعود افقه ممن؟ من ابي موسى. وشوف تواضع عبد الله بن مسعود لمن؟ لابي موسى، وايراده عليه ومناقشته اياه بهذه الطريقه الحكيمه وبهذه الطريقة الجميلة. ومما يدل كما قال شيخ الإسلام تيمية على فقه، على أن عبد الله بن مسعود أفقه من أبي موسى، في القصة المشهورة الفرضية سئل أبو موسى عن رجل هلك وترك ماذا؟ ها؟ درك بنت وبنت ابن وأخت شقيق، بنت وبنت ابن وأخت شقيق. فقال أبو موسى: المسألة ظاهرة والحمد لله، الأخت لها، البنت لها النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، وميراث البنت إذا انفردت النصف، والأخت إذا انفردت وليس مع أخت أخرى لها النصف في كتاب الله. والمعلوم في الفرائض أن أصحاب الفروض إذا استقرقوا التركة فإن العاصب يسقط، وبنت الابن جعلها عاصب وأسقطها لأن أصحاب الفروض إيش؟ استقرقوا التركة. ما هو العاصب؟ العاصب من يرث بلا تقدير، يرث لكن بدون تقدير، ما عنده تقدير معين. وبنت الابن ليس لها نصيب مقدر، البنت لها النصف والأخت لها النصف، واستقرق أصحاب الفروض التركة فتسقط بنت الابن. لكن من باب الاطمئنان والتوثقة قال: اسألوا أبا عبد الرحمن فإنه سيوافقني. قال: أنا عارف كلامي ده صح، لكن بس من باب التأكيد أسأل منه؟ عبد الله بن مسعود. فلما سئل عبد الله بن مسعود قال: إن وافقته فقد ضللت وما أنا من المهتدين. كيف أوافقه؟ غلطان. قالوا له: هات. طيب ما دام أبو موسى غلطان وأنك سوف لا توافقه، ما هو حل هذه المسألة؟ قال: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة. فجعل الأخت الشقيقة عصبة، مع أن الأصل أنها صاحبة فرض، حولها من الفرض إلى التعصيب، وجعل بنت الابن ترث مع البنت السدس، لأنه أي نوع من النساء كانوا في جهة واحدة، هذه بنت وبنت ابن جهتهم واحدة، بنت بنات للرجل، لكن دي بتبته، دي بتولده، وديك بنته من صلبه، جعلهم بمنزلة ايش؟ بمنزلة البنتين، والبنتان ترثان الثلثين، لكن دي أداها النصف لأنها أعلى درجة، ثم أعطى السدس ليش؟ لبنت الابن تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيبا. الآن من هو أفقه؟ عبد الله بن مسعود أو موسى؟ عبد الله بن مسعود. فإن قال هذه في الفرائض، نقول في الفرائض وفي غير الفرائض، واضح؟ نعم، لأنه قال اسألوه، اسألوا أبا عبد الرحمن. وإما يدل على فقه أيضا، وهذا من باب السيرة نذكره بالمناسبة، عبد الله بن مسعود لما كان أبو موسى في مسجد الكوفة قال: رأيت في مسجد الكوفة أمرا أنكرته، والله ما رأيت إلا خيرا، وجدت الناس حلقا حلقا، وعلى كل حلقة منهم أمير يقول لهم: سبحوا مئة، سبحوا مئة، كبروا مئة، يكبرون مئة، هللوا مئة، يهللون مئة، وأدخلوا حجارة وحصى في داخل المسجد. فقال: رأيت في مسجد الكوفة أمرا أنكرته، يعني بقلبي، فوالله ما رأيت إلا خيرا في الظاهر، يعني الظاهر ناس يسبحوا، لكن في نفسي منه شيء، لكن ما معه علم يبلغه إياهم أو يقول لهم هذا حرام أو هذا بدعة، لأن الحكم على الأمور بأنها بدعة يحتاج إلى علم راسخ. فذهب إلى عبد الله بن مسعود فطرق عليه الباب، فخرج عبد الله بن مسعود وهو يلعق أصابعه، فكان يتغدى معنا، كان بيفطر، يعني الغداء في الزمن ذاك بيقولوا له، الفطور يقولوا الغداء، كان يتغدى فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في مسجد الكوفة أمرا أنكرته، والله ما رأيت إلا خيرا. قال: وجدت الناس حيلقا كذا كذا، وقص له القصة. فقال عبد الله بن مسعود: أفلا أمرتهم أو نهيتهم؟ قال: انتظار أمرك، أو قال: انتظار رأيك. هذا فيه مراجعة العالم لمن هو أعلم منه حتى يستوثق. نعم. فأريد منكم أيها الإخوة، إذا تناقشتم في مسائل العلم تناقشوا فيها بنفس رحيب ونفس مطمئنة ونية صالحة، وهي إظهار الحق وظهور الحق وبيان الصحيح في المسائل العلمية. ولو كان الكلام أو الحق مع غيرك، فإنك مقصودك هو وصول الناس إلى الحق، سواء كان معك أو كان مع غيرك. بل كان الشافعي رحمه الله يقول: قال: كنت أحب إذا تناظرنا في مسألة أن يكون الحق مع غيري. يا أخي ما يكون معك؟ قال: لا أحب يكون مع غيري. لماذا؟ قال: لأؤجر عليه أجرين. كيف يؤجر عليه أجرين؟ أولا يتعرف على الحق وينفع له، والنفس إذا كان الحق مع غيرها قد تتمنى أحيانا بفعل الشيطان، فيكون كسر نفسه وهواه واتبع الحق. ثم جعل الحق ينطق به غيره، ويكون أتبع له مما إذا نطق به هو، وأكثر انصياعا له مما إذا صدر منه، حتى يتعلم من غيره. لأن الإنسان كلما تكلم هو قد لا يستفيد علما كثيرا، لأن هذا الذي تكلم به هو يعلمه، أما إذا تكلم غيره فربما ذكر له شيئا أو رواية أخرى أو ذكر دليلا آخر غير الدليل الذي هو يتكلم به. ونسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعيننا على تحصيل العلم إن شاء الله. هذا الحديث مر علينا في الدرس الماضي، وجاء في قصة وشبعنا الكلام فيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الصحابة في مسير، ثم عرسوا في الطريق، ثم لما أصبحوا وضربتهم الشمس بشعاعتها أصبحوا على غير ماء، فطلبوا الماء فوجدوه عند امرأته. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا للقوم فقال: ما معنك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفي. يؤخذ من هذا أن التيمم يجزئ الجنب، الجنب يجزئه التيمم إذا عدم الماء، كما أنه يجزئه إذا خاف الهلاك كما في قصة عمرو بن العاص، كذلك يجوز أن يتيمم الجنب إذا عدم الماء. وهذا ولله الحمد دل عليه هذا النص وانعقد عليه الإجماع ولا خلاف فيه إن شاء الله بين علماء الأمة. يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إن يكفيك، أو قال عليه السلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك، في إشارة على التيمم، على أن التيمم يكون على الصعيد، وهو كل ما صعد على فوق الأرض من تراب أو حجر أو رمل أو سبخة أو حمأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر قال: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا يدل على جواز التيمم على جميع أجزاء الأرض، لكن لا يجوز التيمم على ما ليس من جنس الأرض أو مما دخلته صنعة كالآجر أو الخشب أو غير ذلك. نعم نعم. التيمم أحكامه اللي استعملتها. طيب نعم. أي الصحيح أنه يبدأ بالوجه ثم هذا السؤال نقرأ. يقول: رجل كان ينتمي للسلفية ولكنه ترك السلفية واصطلح عند انتظار الإسلام الأوروبي، ولكن مع رفضه الشديد طبق الأسبوع الماضي بفتاوى لمسة من الكتاب والأسبوع السنة، وكان الأمر في الميزانية كأنه بفتاوى، ما أمره مطلوب؟ جزاكم الله خيرا. نحن إخوان إذا كان سأل عن شخص يعرض المقالة، لأن الإنسان يعني يشق عليه أن يتابع المقالات التي تكون في الصحف، فهذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى يعني وقت يعني وجهد، وقد لا يتسنى لكل إنسان أن يطلع على ما كتبته الصحف. ماذا قال في الصحف؟ لأن السائل سأل عنه قال بأقوال ليست من الكتاب والسنة، وذكرت أنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل. هذا كلام كبير. ماذا قال؟ نحن يا إخوان أولا ما عندنا أحد معصوم، أي إنسان التزم المنهج قال الله قال رسول الله على فهم السلف الصالح فهذا إن شاء الله وأخونا وعلى منهجنا، ونسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد والرشاد، ومن خالف نسأل الله عز وجل له الهداية. لكن المفيد أن نعرض المقالة التي قالها حتى نسلط الضوء عليها، وهل هي في الحقيقة مخالفة للكتاب والسنة أو ليست مخالفة للكتاب والسنة، وهل هي في درجتها تصل إلى أنه يستتاب وأنه يحكم عليه بما يقتضيه حاله، هذه تحتاج إلى، فلو كان السائل موجود يبين لنا ماذا قال. أنت كتبت الورقة، دار تتبرع يعني بما ذكر، قال شنو؟ شريعة تكتب بالدماء؟ من السائل؟ ها؟ إبراهيم هو الكتب؟ طيب، على كل حال يا اخوان، منهج السلف واضح ومنهج الاسلام واضح. انا ما تابعت الرجل في الجرائد ماذا قال، لكن بيتكلموا في الجرائد بيتكلموا كتاب. فالانسان اذا وجد باطل في جريده يرد عليها في نفس الجريده اذا كان له علم، او ياتي بالجريده الى شيخ من المشايخ المعروفين بالسنه ولزوم السنه حتى يبين الحق. والان الحمد لله في كثير من الدعاه والمشايخ متابعين من الصحف ويرد على المبطلين فيها، منهم الشيخ عارف الركابي وغيره ان شاء الله، واخونا مرتضى الزين ايضا كتب في الرد على الدكتور عبد الحي لما خالف الصواب في مساله الخروج على الولاه. والحمد لله في الامه في خير، اذا كان الانسان اخطا يبين خطاه، وليس هنالك احد كبير على الخطا. اي انسان حاد عن الطريق يبين خطاه حتى لا يلتبس على الناس. إذا كان يخشى منها لا، شوف واحد كده. أقول أبدأ عن الرد على من أنكر وجود الله تعالى من البلاحظة والسبوعية، وما هي المواجع القيمة لرد عليه من خلاف السنة والآية الكونية والأسئلة العقلية والمنطقية. الملاحدة ما أكثرهم وما أكثر ما كتبوا، وتولى علماء الإسلام بالرد عليهم. ومن أظهر هؤلاء في العصر الحديث رجل يقال له عبد الله القصيمي القصيمي، وهو رجل مصري أصلا، واغتر بالحضارة الغربية وصار يشقشق ويكتب ورسائل، وكان مغرور بالحضارة الغربية ويقول هذا الدين هو الذي أخر الناس، ولو تركوه لكانوا في ركب الحضارة وأوائل الناس في الحضارة. وهذا كله من جهله بدين الإسلام وفتنته عن دينه. وألف عليه علماء ردود كثيرة، منهم الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتاب سماه تنزيه الدين ورجاله، تنزيه الدين وحملته ورجاله من افتراه القصيمي في أغلاله، لأنه ألف كتاب سماه الأغلال، قال دين الإسلام أغلال نسأل الله العافية، وارتد عن دين الإسلام وكان في النرويج إلى سنة 71. لا أدري ماذا فعل الله به بعد ذلك، هل مات على ردته والعياذ بالله أم رجع إلى الإسلام، لكن الذي يغلب على الظن أنه تنصر والعياذ بالله. وكتب أيضا الشيخ عبد الله الشيخ أبو السمح إمام وخطيب المسجد الحرام رحمه الله، كتب قصيدة في الرد عليه، قال في مطلعها يقول رحمه الله لا، قال في مطلعها مدحتك يا أخ الأقلال قبلا بما ألفت من سفر الصراع، له كتاب اسمه الصراع بين الوثنية والإسلام من أحسن ما ألف في الرد على الرافضة. قال له مدحتك يا أخ الأقلال قبلا بما ألفت من سفر الصراع، وأما الآن فاسمع من هجائي مهلكات كالأفاعي. قال أتذكر يوم أن كنت حليف فقر وقمر في ثيابك واللفاع، فلما أن حباك الله مالا قمت تبارزه بالارتداع، فهذا الدين أخر تابعيه، هذا قول مبتدع وفعل ضلال، أتاه أن يعيش الناس فوضى كأنعام تسافد في المراعي، هذا فعل الفرنج تولوا عن الأديان والرب المطاع. أبيات قصيدة، يعني قصيدة طويلة وشيقة، ورد بها عليه. في الأخير قال له: نصحتك يا أخا الأقلال إن قبلت نصحي، فإن أبيت فإعلان الوداع. الولاء في الله والبراء في الله. نعم. أقام هذا الذي كان فلسطينيا وأنت متوقع في كان قال بجوال القرون على الحاكم الظاهري وقال الحكم الديمقراطية جائز. هذا الذي ما قال أي الرجل المعروف صاحب حزب الوسط وله مقالات من قديم طلعت عليها، مقالات فاسدة وأقوال مخالفة للكتاب والسنة، فيحذر الناس منه ومن أقواله ومقالاته. والواجب على الدعاة والعلماء القيام بالرد عليه إذا خالف مقتضى النصوص الشرعية والقواعد المرعية التي درج عليه السلف. والآن ما أكثر المبطلين في هذه الأيام؟ كتار الدليل والرد، كتار ما لهم حد. في كل جريدة تلقى فيه واحد يتكلم ويهرف بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف، ويتكلم في دين الله ويخبط خبط عشواء في الليلة في الظلماء ولا يقول في الصخرة في السماء. قال يوم من أحدك المتابعات وقال ذهبت إلى مدى التحرير وقلت لإخواني الأخبار قلت له ما هنا قلت معنا إلى بيتنا وقال إن رجلا أرسل إليه فقال إن شاء الله إذا عرفتنا فقال الراوي إذا قلت إن شاء الله عرفتنا فاللهم أحيي مع عرفتنا وأبيت معهم أقصد مع عرفتنا هذا العالم يقول كلام. هذا الكلام حكاية تغني في الرد عليك، حكاية تغني عن الرد عليك. الخروج على الأئمة حرام يا إخوان، بينا هذا في غير ما مر. الخروج على الأئمة لأجل جورهم وظلمهم حرام نهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. كيف الإنسان يتمنى أن يحشره الله عز وجل مع دعاة الفتنة، فضلا أن يدعو على نفسه أنه داع إلى فتنة؟ هذا ما يقول عاقل. وهؤلاء في الحقيقة هم دعاة فتنة، ألبوا الرعية على الراعي وأوجبوا هذه الفتن وأغروا الجهال وعامة المسلمين بالخروج على أمرائهم حتى وقعت الفتنة وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض ووقع الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق هؤلاء: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله وهو عليه غضبان. هؤلاء لا أقول أعانوا بشطر كلمة، بل أعانوا بخطب رنانة وبفتاوى سارت بها وسائل الإعلام مسير الليل والنهار وبلغت الآفاق. ولولا لطف الله ببعض البلاد المسلمة لوقع فيها من الشر والقتل وسفك الدماء نظير ما وقع في تلك البلاد. والآن خجلوا وأصابهم من الحياة ما أصابهم، وأصابهم من الظلم ما أصابهم، بسبب ما رأوا من سفك الدماء بسبب هذه الفتاوى الجائرة المخالفة للسنة. الآن رأوا وشاهدوا كم قتل في تونس، كم قتل في ليبيا، كم قتل في اليمن، كم سفك الدماء، كم انتهكت أعراض، كم أتلفت أموال، كم شرد من شرد من وظائفه وأعماله. كثير. كل هذه البلايا والرزايا تقع على أعناق أولئك المفتين الذين أفتوا بالجهل. إذا وجدوا الحديث وقف بين يديهم ينادي عليهم وعلى فتاويهم وعلى أقوالهم بأنها مخالفة للحق، تصرفوا فيه وقالوا هذا في الشواهد والمتابعات. طيب الشواهد والمتابعات أليس حديثا؟ بل هو حديث، ولو وجدوا حديثا ضعيفا يؤيد ما هم عليه من الدعوة للفتنة تكلموا به ولو كان في زمرة الأحاديث الضعيفة والموضوع. وهذا عادة أهل الأهواء، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ورددنا عليهم في محاضرات ولقاءات، ونسأل الله عز وجل أن يعين على معرفة الحق والدعوة إليه. لا، ما يبطل الوضوء بمس الذكر، يعني إذا كان من وراء حائل لا يبطل، ولا يعتبر مسا. المس المذكور في الحديث إذا أفضى إليه من غير حائل، لكن حتى لو أفضى إليه من غير حائل وكان على وضوء فقد اختلف العلماء في نقض الوضوء به، والصحيح من أقوالهم أنه إن مسه لشهوة انتقض وضوءه، إلا فلا. قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال له يا رسول الله مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال لا، إنما هو بضعة منك. فهذا يدل على أنه إذا مسه بغير شهوة لا ينتقض وضوءه ووضوءه صحيح. أنا أعتقدنا بالكريم حتى يدخل الكفار والعباد الجنة. نعم. أقول هذا النعم النار لا تفنى والجنة لا تفنى، بل هما باقيتان أبد الآباد. هذا مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة. هذا السؤال. رجل خطب امرأة وتبين له بعد ذلك أن والده كان متزوجا لأمها، هل يجوز زواجها؟ كان متزوج بإيش؟ بأمها، بأم هذه المرأة. مخطوبة. نعم. يعني الأب تزوج بأم هذه المرأة، فصارت هذه المرأة ربيبة الولد، ربيبة أبيه. هل يتزوج ربيبة أبيه ولا يتزوج؟ يتزوج، ما في مانع. سؤال، قال متزوج بأمها أو بنتها، ممكن يتزوج الولد؟ يعني ممكن يتزوج الأب الأم والولد يتزوج البنت؟ لا بأس. أنت الأموال فقط ابن تيمية واحد من الفلاسفة كان قال له امرأة تقول أبي جد وأمه جدتي وأنا عمة له وهو خالي، فمن أنا؟ هم حبوا على الشيخ يشوشوا عليه في مسائل العلم، قالوا الزول ده جاهز في العلم. فبعثوا إليه بهذا السؤال، امرأة تقول لولد أبي جده، جد هذا الولد، وأمه جدته، وأنا عمة له وهو خالي. فالشيخ على البديهة قال للسائل أتريدها نظما، الجواب نظما أو نثرا؟ الجواب جاهز، بس انت دايره بالنظم ولا بايش؟ بالنثر، يعني عادي ولا بالسحر؟ قال نثرا وعلى نفس البحر. الشعر ما بحور، قال له على نفس البحر، فأتى له بأبيات جوابا على سؤاله. فالرجل ارتحل من البلد يعني الفيلسوف، قال ده مصيبة. قال ما كنت أتصور أنه يعقل هذا السؤال فضلا عن أن يجيب عنه في الحال، فضلا عن أن ينشئ له بيتا ثم في نفس البحر الذي ذكرناه له، مو قال له في شكل شعره. فالمقصود يعني مسائل العلم تحتاج لتأمل وتدبر. جزاكم الله. هذه القصة فيها أن الولد كان متزوج بإيش؟ بالبنت، وأبوه بأمها، فأنجب الولد بنته، والأب يعني الأب ولد بنتا والولد ولد، وهذه البنت قالت ليش للولد ما قالت. جبنا لكم من باب الطرفة والفكاة، وفي نفس الوقت فيها حل ليه أن المسألة لا بأس بها وجائز. لعلنا نكتفي بهذا.